لا عذر لكم عند ربكم ان يخلط الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. فكان منهم من يقاتل وهو يشم رائحة الجنة، بل منهم من اشتاقت الجنة اليه، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الجنة لتشتاق الى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. وفي رواية الترمذي ايضا بإسناد حسن: اشتاقت الجنة الى ثلاثة، علي وعمار وبلال. فاشتاقت الجنة الى هؤلاء الصحب الكرام. لك ان تتخيل كل واحد منا ماذا يريد؟ يريد جنة. اما الجنة فهي تريد عليا وعمار وسلمان وبلال رضي الله عنهم وعن اصحاب النبي جميعا. بل منهم من كان يقاتل في ارض الجهاد والملائكة تظله باجنحتها بعد ان قتل حتى رفع الى السماوات السبع. والحديث رواه مسلم ان عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وارضاه لما دخل في غزوة احد فقتل، فسمع النبي صوت امرأة تصيح فقال: من هذه؟ فقيل: هي ابنته، وفي رواية قيل: هي اخته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تبكيه او لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفع الى السماء السابعة. يا الله، ما الايمان رفع درجتهم في الدنيا قبل الاخرة، وجمع الله عز وجل لهم الحسنيين في الدنيا وفي الاخرة هكذا. ومنهم من غسلته ملائكة الرحمن خصيصا، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم باسناد حسن ان حنظلة رضي الله عنه وارضاه لما اتى زوجته فسمع نداء الجهاد فخرج وهو جنب، ما اراد ان يغتسل حتى لا يتأخر عن اجابة نداء الله عز وجل، خرج وهو جنب فقاتل قتالا شديدا فقتل. فبحث عنه الصحابة فوجدوه مبتلا بالماء وحوله ماء كثير، فتعجبوا وهم لا يجدون قطرة ماء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد وجدنا حنظلة مبدلا بالماء. قال: اجل، لقد رأيته بين السماء والارض تغسله ملائكة الرحمن بصحاف من الجنة وماء من الجنة. فلما سألوا زوجته قالت: نعم، لقد خرج وهو جنب. فقال صلى الله عليه وسلم: من اجل ذلك غسلته الملائكة. بل منهم من قطعت يداه في الشهادة في سبيل الله فابدله الله عن يديه بجناحين في جنة الرحمن، كما جاء ذلك عند الترمذي بإسناد حسن ان جعفر بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في غزوة مؤتة وحمل الراية فقطعوا ذراعه اليمنى فحملها باليسرى فقطعوا ذراعه اليسرى فوضعها بين عضديه فقتلوه، فابدله الله بهذين الذراعين جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. وإن يعني سبحان الله منقبة عظيمة جدا لجعفر بن ابي طالب. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت جعفر الليلة يطير بجناحيه في الجنة عوضه الله من يديه. يا الله، كل هذا بإيمانهم بالله عز وجل وثباتهم على دين الله سبحانه وتعالى. بل منهم من اهتز لموت عرش الملك جل جلاله، كما ثبت ذلك ان سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اهتز عرش الملك لموت. يا الله، عبد من عباد الله يهتز عرش الرحمن لموت. اجل، لماذا؟ لانه اخلص لله عز وجل. سعد بن معاذ في غزوة بدر في عز المحنة، كان عدد الانصار اكثر من عدد المهاجرين، والنبي في بيعة العقبة الثانية اخذ العهد على الانصار ان يدافعوا عنه طالما كان في داخل المدينة المنورة، اما خارج المدينة لم يأخذ النبي عليهم العهد، والقتال الان خارج المدينة، فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف النبي وقال: اشيروا علي ايها الناس، مع ان النبي لو قال للمهاجرين والانصار قاتلوا فلن يستطيع رجل واحد ان يعصي امر النبي، اليس كذلك؟ وعرغم ذلك يريد منهم ان يحتسبوا كل هذا العمل لله. اشيروا علي ايها الناس. فتقدم ابو بكر فتكلم واحد، وتقدم عمر وتكلم واحد، وتقدم المقداد وتكلم واحدا، والثلاثة من المهاجرين. والنبي يريد ان يطمئن على حال الانصار، فقال: اشيروا علي ايها الناس. ففطن لذلك صديق الانصار سعد بن معاذ. وهذا ما اختم به الخطبة الاولى.

لنصرة دين الله عز وجل؟ هل جعلت ولدا من اولادك وقفا لله عز وجل امتثالا لقول الله عز وجل على لسان امرأة عمران: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم؟ فلو نظرت امرأة او لو نظرت كل امرأة مسلمة ولدا لله عز وجل فعلم الله صدق قلبها واخلاصها لله عز وجل لاخرج الله عز وجل ولدا يوحد الله عز وجل به صفوف الأمة ويعيد للأمة مجدها المسلوب. أجل والله أن تؤثر الله عز وجل في كل مقام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لو آثرت رضا الله عز وجل مرة لجنيت أعظم ثمرة في الكون كله ألا وهي محبة الله عز وجل. تفوز بمحبة الله كما جاء عند البخاري في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: فإذا أحببته، أي إذا أحببت العبد المؤمن، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءك. يا الله بقى ربك بيكره مساءك وأنت لا تكره مساءة الله عز وجل، وأنا أكره مساءك. فإذا أحبك الله عز وجل لم يكتف بذلك فحسب، كلا. جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الله عبدا نادى: يا جبريل. وما ادراك ما جبريل؟ خلق عظيم له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط كلها بريشة واحدة من جناح. فينادي الملك جل جلاله على جبريل عليه السلام ويقول: يا جبريل اني احب فلانا، ويسميك باسمك فاحبه ويذكر اسمك من فوق 7 سماوات فيحبك جبريل. ولا يكتفي جبريل بذلك ايضا، ينادي على ملائكة السماوات 7، وحسبك ان اردت ان تعلم عدد الملائكة ولن تستطيع ان تعلم، اهدي اليك حديثا واحدا رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه ليدخل البيت المعمور في كل ليلة 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى قيام الساعة، منذ خلق الملائكة، وكان ذلك قبل خلق ادم عليه السلام. كل يوم بيدخل 70,000 ملك في السماء 7 فقط غير السماوات 6، كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور. وما البيت المعمور؟ كعبة اهل السماء 7 كما قال ابن عباس، وهو البيت المعمور فوق الكعبة الارضية، فلو خر لسقط فوقها. يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك، ثاني يوم 70,000 غيرهم لا يرجعون اليه الى قيام الساعة، كل يوم 70,000 الى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء 7؟ لا تستطيع ان تعلم. فكم عدد السماوات 7؟ كل هؤلاء يعرفونه ويحبونه. فينادى عليهم جبريل: يا ملائكة السماء، ان الله يحب فلانا ويسميك باسمه فاحبوه، فيحبك ملائكة الرحمن، ثم يوضع لك القبول في الارض، فاشد اعدائك يشهدون لك كما شهد اعداء الحبيب المصطفى للمصطفى حينما كان يسأل ابو جهل او غيره من الكفار الملحدين: ماذا تقولون في محمد؟ يقولون: هو الصادق الامين. يشهد لك الاعداء قبل الاحباب والاصدقاء. اذا فيحبك الله وتحبك ملائكته ويوضع لك القبول في الارض. تدبر معي، لما احب الله ابي بن كعب كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم واحمد، ارسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليأمره ان يقرأ سورة البينة على ابي. يطرق النبي باب ابي، يفتح ابي الباب فيجد الحبيب المنتصر. ضع نفسك مكان ابي، يا لها من فرح، مرحبا بك يا رسول الله. فقال له: يا ابي، ان الله عز وجل امرني ان اقرأ عليك سورة البينة. بكى ابي وقال: وقد ذكرت هناك يا رسول الله. وفي رواية احمد: وقد سماني الله لك يا رسول الله. يعني ربنا ذكر اسمي، قال لك ابي بن كعب، قال له ايه؟ قال ابي بن كعب. يا لها من فرح. بل وعند مسلم ايضا ان امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها، جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هذه خديجه قد اتتك، كان الباري بره البيت، قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب، فاذا هي اتتك فاقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، اي ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنه من قصب، اي من لؤلؤ، لا سخط فيه ولا نصب. فلو احبك الله عز وجل لرايت الخير كله في الدنيا والاخره، تجني كل الثمرات. اذا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المراه لا يحبه الا لله. سل نفسك ايها الاخ الحبيب، هل احببت اخا لك في الله حبا خالصا بغير مطمع من مطامع الدنيا ولا زهرتها الثانيه؟ انك ان وجدت ايمانا بغير اخوه فاعلم انه ايمان الله، وان وجدت اخوه بغير ايمان فاعلم انها تبادل مصالح، لان الله عز وجل قارن بين الايمان والاخوه فقال جل وعلا: انما المؤمنون اخوه، سبحانه وتعالى. تفخر بكل نعيم باخوتك مع اخوانك، يعينك اخوك على طاعة الله، يذكرك بالله اذا نسيت، ويعينك اذا تذكرت. ويوم القيامة ان احببت اخاك في الله كما جاء في الصحيحين تكون في ظل عرش الملك يوم لا ظل الا ظله، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ومنهم ورجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. بل يشفع لك اخوك يوم القيامة، تكون من اهل النار فيشفع لك اخوك المؤمن لتكون من اهل الجنة، كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لانتم اشد مناشدة لله في اخوانكم. يقول المؤمنون: يا ربنا، اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فدخلوا النار فشفعنا فيه. فيأمرهم الله عز وجل اكثر من ثلاث مرات، اربع مرات، في كل مرة يذهبون فيخرجون من النار من كان في قلبه دينار من ايمان، نصف دينار من ايمان، الى ان قال جل وعلا: اذهبوا فاخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. بشفاعة اخوان. بل تحشر يوم القيامة مع من احببت، ان احببت المؤمنين الصالحين تحشر معهم، وان احببت الطالحين تحشر معهم، كما في الصحيحين عن انس بن مالك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: وماذا اعددت لها؟ مش مهم الساعة انت، المهم انت مستعد للقاء الله ولا لا؟ متى الساعة؟ قال: ماذا اعددت لها؟ قال: ما اعددت لها كاني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فانت مع من احببت؟ قال انس: فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فانا احب رسول الله وابا بكر وعمر، وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. ونحن والله نحب رسول الله، ونحب كل اصحاب النبي وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. تحشر مع هؤلاء جميعا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت، تحشر معهم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واستمع الى هذا الحديث العجيب. والحديث رواه احمد وابو داود والحاكم باسناد صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من عباد الله لأناسا، ان من عباد الله لأناسا ما هم بانبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله يوم القيامة. فتعجب الصحابة وقالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: اما انهم اناس تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم وعلى غير اموال يتعاطونها فيما بينهم، فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور، لا يفزعون اذا فزع الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واختم تلك الخطبه باخر عنصر، الا وهو: وان يكره ان يعود في الكفر

انهم حفاة تحملهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين. امدهم بمدد من عندك. امدهم بمدد من عندك. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك مردا جميلا.